عندما نسأله أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، ما معنى يشفع الأذان؟ أن يجعل ألفاظه شفعا، مثنى مثنى، يأتي بها مرتين مرتين، إلا التكبير فإنه يربع، وإلا نعم كلمة التوحيد في آخر الأذان فإنها تفرد. أحسنت. وما معنى قوله أن يؤتر الإقامة إلا الإقامة؟ نعم يأتي بها بألفاظها مفردة، إلا الإقامة فإنها تثنى، وإلا أيضا يا أبا عبد الله التكبير فإنه يثنى أيضا. أحسنت. فكم ألفاظ الأذان؟ تفضل. في خلاف بين العلماء، فمنهم من قال 15 لفظا أو 15 كلمة، وهذا قول الحنفية. أحسنت. وقول أحمد أيضا. فما هو الذي تخلف عندهم عند الحنفية؟ ما هو الذي يتخلف لا يؤتى به؟ الترجيع بتربيع التكبير من غير ترجيع. أحسنت. عند من؟ نعم 17 أو 17 كلمة، عند من هذا؟ عند المالكية. أحسنت. بتثنية التكبير وترجيع، والترجيع ترجيع الشهادتين. نعم عند الشافعية 19 كلمة بالتربيع والترجيع، والأمر واسع إن شاء الله، سواء أذن بخمس عشرة كلمة أو بتسعة عشرة كلمة أو بسبعة عشرة كلمة على قول مالك، فإنه قد جاء في بعض نسخ مسلم أن أبا محذورة أذن بذلك. وهذا من أي أنواع الخلاف؟ خلاف تنوع. أحسنت. وكله جائز في الأذان كما ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وهكذا ابن جرير وجماعة من أهل العلم، جوزوا هذا الذي ذكر. بقي معنى تثنية التكبير يتأنى فيها أو ينظر، فإن ثبت ذلك فهو كذلك أيضا يفعل، وينبغي للمؤذنين أن يحيوا السنن، ينبغي لهم أن يحيوا السنن بالتنويع، فإن في التنويع إحياء لها. فما هي صفة الأذان؟ هذا ألفاظ الأذان، فما هي صفته؟ الترسل فيه. أحسنت. أي التمهل في الأذان. والإقامة ما هي صفتها؟ الحذر أي الإسراع. أحسنت. وما هو الذي يجمع من ألفاظ الأذان بنفس واحد؟ التكبير. وما عدا التكبير فإنه يؤتى به كلمة كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا، ولا يجمع بين كلمتين بنفس واحد. هذا الذي تقدم معنا أمس. فنأخذ ما يتعلق بالإقامة. قال رحمه الله: باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه أكثر العلماء، وهو المعمول به في الأمصار، وهو مذهب جمهور العلماء أن الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، فإنها تثنى وتشفع ويؤتى بها شفعا كما في الحديث الآتي ذكره. وهكذا ما تقدم معنا أيضا ونفسه نفس الحديث حديث أنس. وأما مالك رحمه الله فيرى أن الإقامة تفرد ويعتذر له رحمه الله لعله لم يبلغه هذا الحديث إلا الإقامة أو طعن في هذه اللفظة كما تقدم معنا أن من أهل العلم من يطعن فيها وأنها مدرجة، والصحيح أنها ليست مدرجة، والأصل عدم الإدراج، الأصل عدم الإدراج كما تقدم من كلام الحافظ رحمه الله تعالى، فهي من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومما أمر به بلال، والآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعتمد عندهم، أنه إذا قيل أمر بلال أو غير بلال في العهد النبوي فإن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا أمر التابعي فإنه قد يكون الآمر الصحابي له، هذا الأصل. وأما نحو هذه السياقات فالصحيح أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم هذا عن الحافظ رحمه الله أنه أشار إلى هذا، قال قوله أمر بلال هكذا في معظم الروايات عن البلال المفعول، وقد اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، والمختار عند محقق الطائفتين أنها تقتضي، نعم تقتضي الرفع، وأن صيغة من صيغ الرفع وليس مما هو موقوف بل هو مرفوع، فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج عن هذا إلا بقرينة واضحة، وإلا هذا هو الأصل. والمختار عند محقق الطائفتين أنها تقتضيه، لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤيد ذلك هنا من حيث المعنى أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف فيقوى جانب الرفع جدا. وقد وقع في رواية روح ابن عطاء المذكورة فأمر بلالا بالنصب، وفاعل أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين في سياقه، وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا، قال الحاكم صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة، قتيبة إمام الحديث بلا مدافعة، يقول الحاكم في قتيبة صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة، قلت ولم ينفرد به، فقد أخرجه أبو عوان من طريق مروان المروزي عن قتيبة ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب، وطريق يحيى عند الدارقطني أيضا ولم ينفرد بها عبد الوهاب، وقد رآه البلادري من طريق ابن شهاب الحناط عن أبي قلابة، وقضية وقوع ذلك عقب بن مشار في أمر النداء إلى آخره. شاهدنا أن هذه الصيغة لها حكم الرفع، ولا سيما وقد جاء التصريح في رواية قتيبة رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا، فلا شك أن الآمر هو رسول الله هنا. فما بوب عليه البخاري هو الصواب خلافا لمالك رحمه الله إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه يرى الإفراد، وهكذا أيضا أبو حنيفة وافقه داود وابن المبارك والثوري فإنهم يرون تثنية الإقامة، وأن جميع ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان تماما بلا فوت، إلا أنه يزاد قد قامت الصلاة مرتين، فعلى هذا يربع في الإقامة التكبير كما يربع في الأذان، وبقية الألفاظ يؤتى بها مثنى، ويزاد على ويزاد في الإقامة قد قامت الصلاة مرتين، فعلى هذا يكون الفاظ الإقامة عند أبي حنيفة وابن المبارك وداود وبعض العلماء أنها 17 كلمة، الفاظ الإقامة 17 كلمة كالأذان تماما، 15 كلمة لكن في الإقامة يزاد كلمتان، وهما قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مكررة، فعلى الإقامة عندهم كالأذان تماما بلا فوت، إلا أنه يزاد قد قامت الصلاة مرتين، ولهم أدلة في ذلك. يقول الشوكاني أنها يعني قوية وصحيحة، وإن كانت الأدلة القاطعة بأن الإقامة تفرد وأنه يؤتى بألفاظها مرة مرة وهي أيضا في الصحيحين، إلا أن هذه الألفاظ ثابتة، أو هذه الذي ذكر ثابت في حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أنه أمر أن يثني الإقامة كما يثني الأذان، أمر بذلك أنه يأتي بالإقامة وثناء ألفاظها، فيرى أنها ثابتة، ويرى أنه يجوز العمل بهذا وهذا، فتارة يصنع في الإقامة كما يصنع في الأذان، ويزيد في الإقامة قد قامت الصلاة مرتين ويربع التكبير، وتارة يأتي بها على المشهور وهو قول جماهير العلماء وهو المعمول به في الأمصار أن ألفاظ الإقامة 11 لفظة أو 11 كلمة لا زيادة عليها، 11 كلمة كما في الحديث أمر بلال أن يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، فتكون 11 كلمة مع تثنية التكبير، فالتكبير مرتان والإقامة مرتان، وما بينهما مرة واحدة، وما بعد الإقامة وهو كلمة التوحيد مرة واحدة، فالتكبير مرتين والإقامة مرتين، وما بينهما من مرة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، هذا التكبير مرتين، لا إله إلا الله، فالمجموع 11 كلمة. هذا هو المشهور، وهذا الذي يقول عنه الخطابي رحمه الله هذا مذهب الجمهور، والذي جرى عليه العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى، أن الإقامة فرادى، هذا الذي عليه عمل المسلمين لا زالوا على هذا، أنهم يفردون الإقامة ويشفعون الأذان، فعلى هذا المشهور في الأذان الشفع بتربيع التكبير، ولا بأس تارة أنه يفعل الترجيع، لا بأس أن يأتي بالترجيع تارة في أذانه، وأما الإقامة المشهور فيها هو إفراد ألفاظها، يؤتى بألفاظها مفردة كلمة كلمة. هذا خلاصة ما يتعلق بالإقامة والأذان، فيهما خلاف في ألفاظهما. وأما صفة الإقامة فتقدمت معكم أنه يحدر فيها، وقد جاء حديث جابر أنه كان يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة، وهذا الحديث لا يثبت، لكن العمل عليه، العمل عليه، وإن لم يثبت أن المؤذن يترسل وعند الإقامة يحدر. والشافعية لهم مذهب شاذ أن ألفاظ الإقامة 8 ألفاظ، ألفاظ الإقامة 8 ألفاظ فقط بالإفراد، أي أنه يفرد جميع الألفاظ حتى التكبير وحتى قد قامت الصلاة يأتي بها مفردة، كل ألفاظ الإقامة مفردة يأتي بها. وهذا المذهب يقول عنه، أو هذا الرواية عند الشافعية والقول عند الشافعية يقول عنه أنه شاذ، هذا شاذ، أي أن الإقامة تكون 8 ألفاظ أو 8 كلمات، هذا عند الشافعية قول وهو شاذ غير معمول به، والمعمول عندهم والمشهور المذهب الشافعي وهو الجديد أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة، وهناك مذهب قديم له أن ألفاظ الإقامة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى 10 ألفاظ، 10 ألفاظ أو 10 كلمات، هذا قول له في القديم، وأما هذا فهو كأنه قول لأصحابه أن ألفاظ الإقامة 8 ألفاظ بإفراد جميع الألفاظ حتى التكبير وحتى قد قامت الصلاة كلها تفرد، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم يا أخوان هذه 8 ألفاظ عن الإفراد، إفراد الجميع، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة لا إله، قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله، ثماني ألفاظ كلها بالإفراد. هذا قول عند الشافعية ولكنه شاذ. الحاصل هو ما تقدمت الإشارة إليه، وقد سمعت أن الإمام أحمد وإسحاق وابن جرير يرون أن كلا جائز، كل ما ذكر جائز في الإقامة، يجوز هذا الذي ذكره أبو حنيفة ويجوز أيضا الذي عليه الجمهور. فتارة يأتي بها 11 كلمة وتارة يأتي بها على ما ذكر أبو حنيفة كما يؤتى بالأذان، هذا جائز عند أحمد ومع أنه مختار ما تقدم، لكن هذا جائز. فإن ثبت حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتثنية الإقامة كالأذان فيقال به وهو جائز، وهذا من خلاف التنوع، والشوكاني يختار هذا في النيل أن الكل جائز. وأما القول بالنسخ فإن بعضهم ذهب إلى نسخ حديث عبد الله بن زيد وما كان يفعله بلال، واعتمد حديث أبي محذورة وأن الإقامة كالأذان لأنه آخر ما كان من الأمور لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع، وكان هذا في الفتح وفي حجة الوداع، هذا كان آخر ما كان، وردوا عليهم بأن الذي كان آخر الأمر هو ما رجع بعد حجة الوداع وكان يصنع بلال رضي الله تعالى عنه، هذا بعد رجوعه من مكة وقفوله من مكة، هذا آخر الأمر. فالحاصل هذا الذي عليه الأمصار، وعليه أيضا كذلك جماهير العلماء إفراد الإقامة. قال رحمه الله: قال باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله، تفضل. نعم، أبو الحسن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن المديني. ما حال أبيه؟ ما حال أبيه؟ ضعيف. نعم، سئل عنه ولده رحمه الله وقال الوالد ضعيف بعد أن سكت قليلا، لأن الكلام في الأقارب شديد على الشخص وثقيل عليه، ولكنه الدين، فرأى أنه لا بد أن يفصح، لأن توثيقه أو السكوت عليه ربما يبنى عليه علاني، وهو اعتماد حديث رسول الله ما جاء من طريقه، ربما يعتمد عليه لأن ولده وثقه، أو سكت ما تكلم بشيء فلعله عنده ثقة لذلك لم يتكلم بشيء، فرأى أنه لا بد من الكلام، فقال الوالد ضعيف. ولا يزيد الشخص عن المقصود في أهله وفي أقاربه، ولا سيما الأبوان، لا يزيد عن المقصود، فيذكر ما سئل من أجله فقط ولا زيادة، الوالد كذا وكذا، ما سألوك عن كذا وكذا، حرام عليك، تدخل في الغيبة، سألوك عن شأن معين فيه، فإن رأيت أنه لا بد من ذكر هذا الذي سئل عنه أو سألوا عنه ذكرته، وإن لم ترى أنه ليس هناك حاجة لذكره تركت هذا، تركت هذا الأمر ولا داعي له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل عن أبيه وقال أبوك في النار، ورأى أن وجهه قد تغير، قال أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك في النار، ولم يزد على هذا، رأى أنه احتاج إلى هذه الكلمة، لأن الرجل ذهب وربما وجهه تغير وحصل له شيء من حزن، فقال أبي وأبوك في النار، ولم يزد على هذا للحاجة، وذكر ما تقتضيه الحاجة لا غيره، فلا داعي للزيادات، فالشخص يجيب بما يحتاج إليه. وأما الزيادات هذه ربما ندخل بها في الغيبة والعياذ بالله، وربما الشيطان يسول لنا أن هذا من باب كذا ومن باب كذا، لا، ما هو من باب كذا، هذا من باب الغيبة، ما احتجنا إليه نذكره في التحذير أو في غير ذلك من الأمور، ما لم نحتج إليه نتركه، ونسأل الله الإعانة، فإن الأمر شديد. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. تفضل. نعم أبو بشر أحسنت. مشهور بأي شيء؟ بن علية. إسماعيل بن علية مشهور بهذا. إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أبو بشر المعروف بابن علية، وله ولد سيء المذهب والرأي. عند من؟ إبراهيم. أحسنت. جهمي، نسأل الله العافية. ما استفاد من أبيه المعتقد الصحيح؟ أبوه تكلم فيه في مسألة القرآن لكنه تراجع عن هذا، كأنهم زنوه طعنوا فيه في مسألة القرآن، لكنه تراجع عن هذا وهو رجل صالح. وأما الابن فهو سيء. كثير من الأبناء ما يستفيدون من الآباء، ولا سيما في زمننا هذا. أبوه مستقيم ورجل صالح، هو عوج، ما هو حول ما عليه الوالد من المعتقد الصحيح ومن الاستقامة الطيبة ومن العمل بالدين والإقبال على طاعة الله. الولد ما هو حول هذا، وكانت البيوت على حسب أربابها ومن يقومون عليها من الآباء، فإن كان الأب محدثا كان الابن كذلك في الغالب، وإن كان الأب على صنعة أخرى كان الابن كذلك. وأما الآن فخلت البيوت من هذا، إلا من رحم الله تجد الأب والابن طلاب علم، هذا قليل في أهل السنة، موجوده قليل. وأما فيما تقدم فتجد الآباء الأبناء تبع للآباء، مع أنه قد وجد بعض الأبناء ما هم حول آبائهم كأولاد شعبة أو ولد شعبة، فإنه لم يكن محدثا وله حول التحديث، بل يذكر عنه أنه عديم. قال رحمه الله: ومن يأتي لنا يا أخوان بقصة الولد مع أبي شعبة أنه أرسل إلى السوق يشتري حبلا، هاتوا لنا هذه ماذا قال فيه، وكان يتردد عليه ما فهم المقصود فما يفهم، هات لنا هذا الحوار بين الأب وأبيه. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد. تفضل. نعم ابن مهران كنيته أبو المنازل، وهناك خالد آخر يروي عن خالد، هذا من هو خالد عن خالد، هذا أرفع، هناك تلميذ يقال له خالد وهذا شيخه، من هو؟ لمن؟ تفضل. طحان. نعم أحسنت. خالد بن عبد الله الطحان تلميذ لهذا خالد عن خالد الطحان عن ابن مهران. قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس. من هو أبو قلابة هذا؟ عبد الله بن زيد. أحسنت. عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرتني أيوبا، فقال: إلا الإقامة. وتقدم معنا أن المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت. أمر بلال أن يوتر الإقامة، هذا المثبت، والمنفي إلا الإقامة، هذه ما هي داخلة في الإثار، وليس الحكم يشملها، بل هي خارجة من هذا الحكم، فإذا هي منفية عن الإثار وليس داخلة فيه وموجبة، ومثبت لها ما أثبت لغيره من ألفاظ الإقامة. والكلام على ما ذكر في الحديث أو ما يشمله الحديث من المسألة تقدم. قال النووي رحمه الله: والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان إعلام الغائب، فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها، وهذا تعليل جميل، وهذه حكمة طيبة استنبطها هذا الإمام رحمه الله تعالى أحسن مما ذكر غيره، كما أبان الحافظ رحمه الله هنا أنه قال بخلاف الإقامة، ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عالم وأن يكون الصوت في الأذان آخره، ذكر عن بعضهم خلاف هذا ولم يرتضه، وصوب هذا الذي نقل عن النووي أن الحكمة في تثنية الآذان وإفراد الإقامة أن الآذان الإعلام أو لأجل الإعلام إعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل وأبلغ إليهم بخلاف الإقامة فإن الحاضرين الإقامة للحاضرين فلذلك استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة فإنها تكون داخل المسجد فبلال يكون في المسجد ويترقب دخول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رآه أقام الصلاة إذا رأى أقام الصلاة فهو يدل على أنه في المسجد أما الأذان فقد نقل عنه أنه كان يصعد أعلى بيت قريب من المسجد وهو بيت امرأة أنصارية يرتقيه ويعلوه ويؤذن عليه لإبلاغ الناس فهذا يستحب أن يكون الأذان في مكان عال يستحب حتى مع وجود هذه المكبرات الحكم لا ينسخ بالمكبر والله أعلم لأن هذا المكبر قد ينقطع التيار الكهربائي فلا يسمع إلا نفسا مؤذن وما أحد حوله لا يسمع إلا نفسه لكن لم نرى نكيرا من أهل العلم أو من كثير من أهل العلم على هذا وأن الأفضل أنه يرتقي فكأنهم ارتضوا هذا ولاحظوا مسألة التبليغ والصعود إنما من أجل التبليغ وليس لذات الصعود حتى يقال بأنه سنة الصعود وإنما صعد لأجل التبليغ فلذلك لما جاءت هذه المكبرات اكتفوا بها وأذنوا داخل المسجد ورأوا أن المقصود من ارتقاء بلال ومن الصعود عن الأمكنة العالية إنما هو التبليغ وقد حصل من غير صعود فارتضوا هذا فمن يعلم قولنا يا أخواني الشيخ الألباني خلاف ما عليه كثير من أهل العلم كأنه يرى أن المستحب لا زال على ما هو عليه ويعلل بأن التيار الكهربائي قد ينقطع هذا ما علق في ذهني قبله فمن رأى شيئا للشيخ الألباني أفادنا يقول في هذا أنه لا زال ينبغي أن يرتفع هذه السنة نعم قد ينقطع التيار وما يسمع لنفسه ما حد يسمعه إيش الفائدة لكن إذا كان في العلو وإن انقطع التيار سيسمع اسم غيره لكن الذي يظهر المقصود من الارتفاع هو التبليغ وقد حصل بهذه الآن الأجهزة الموجودة هذه الآلات الموجودة قالوا من ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة نعم هذا مما يستحب أن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة لأن المقصود تبليغ الناس وإشعار الناس بأن وقت الصلاة قد دخل فعلى هذا لا يختار للأذان إلا ندي الصوت ورفيع الصوت وجميل الصوت أيضا علمه ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا وفسر قوله أندى منك صوتا برفع الصوت وبعد الصوت وهكذا فسر أيضا بجمال الصوت وهذان أمران باتفاق أهل العلم مستحبان في المؤذن أن يكون رفيع الصوت وجميل الصوت وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة هذا تقدم معنا مرتل أي على ما تقدم ترسل في الأذان ويحضر في الإقامة والإقامة مسرعة وكرر قد قامت الصلاة لأنها المقصود من الإقامة بالذات هذه الحكمة ويستفاد من هذا الموضع وهذا الكلام للنووي رحمه الله كرر قد قامت الصلاة لأنها المقصودة من الإقامة بالذات فلذلك كررت بخلاف الألفاظ الأخرى إلا التكبير فإن فيه تعظيما لله سبحانه وتعالى فكرر والإقامة كررت لأنها المقصودة من الإقامة هذا كله قال به النووي رحمه الله تعالى واستفاده من النووي فما هي الحكمة في تكرار أو تثنية الأذان وإفراد الإقامة عند من؟ ما هي الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان؟ أن الأذان إعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم والإقامة للمخاطبين للحاضرين والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها طيب لإقام الحاضرين فلا حاجة لتكراره. لماذا كررت قد قامت الصلاة؟ لأنها المقصودة. أحسنت، لأن مقصود الإقامة هذا، لذلك كررت لأنها مقصودة، لأنه قد يورد علينا شخص هذا الإراد الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، وهو أنها كررت أو أفردت لأجل كذا، وثني الأذان لأجل كذا، سيأتي بهذا الإراد علينا. طيب الإقامة لماذا تكرر؟ وهو كما قلتم إعلام للحاضرين، الإقامة المقصود بها الحاضرون، فالجواب عنه ما ذكر رحمه الله تعالى، كررت لأنها المقصودة من الإقامة، احتاجت إلى التكرار. الله أعلم. إلى هنا جاءنا.